Merci. ما شاء الله عنهم أنشط من غيرهم، عم يعملوا كثير شغلات مشان يدعموا المدرسة. اليوم في بيتزا اليوم؟ اليوم في اليوم؟ فابتداء من اليوم من بعد العشاء سيكون في بيتزا يعني تشجيعية، ولو شريتها وخدتها معك على البيت أو أعطيتها لحدا ثاني، هي المغرض فيها الدونيشن أكثر ما هي بالذات. تقول لي انا عم بعمل رجيم ما بتعشى بالليل، استغفر بس اشتري. القطعة ولا بال القطعة بالكام؟ مع عصير وكل الجوقة بكام؟ 13 دولار. لارج ولا ميديوم؟ سمول سمول. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن شاء الله. نزولا عند رغبة الإخوة والأخوات ممكن أن نستعيد الدرس السيرة ولو بطريقة مؤقتة، والمؤقتة قد تجلس سنة معنا الله أعلم. نتحدث فيها عن أشراط الساعة. أول موضوع في أشراط الساعة أود أن نتحدث إليكم حوله هي أسماء يوم القيامة. أسماء يوم القيامة، من أسماء يوم القيامة أو قبل أن نتحدث لماذا لها أسماء؟ مر معنا هذا مش في موضوع يوم القيامة، ربما في نفسه أو غيره. عندما تجد للمسمى الواحد عدد من الأسماء ماذا يدل هذا؟ على أهمية هذا المسمى. وذكرنا أن العرب تسمي السيف لأنه هدول أهل الحرب والقتال والغزو واللصوص والقطاع الطرق، كل هذا كله نفس بيصوب بنفس الاتجاه، وبحب يغزو على بعضهم ويغيروا على بعض إلى آخره. عشقوا السيف، ممكن سموه 100 اسم، ولأنهم بيحبوا الشجاعة وبيحبوا البطولة وبيحبوا كذا عشقوا الأسد، فسموه ممكن شي 100 اسم. فكل شيء بيحبوه بيجدوا له أسماء كثيرة. السيف يسمى الحسام، يسمى الصمصام، يسمى المهند، المسلول، أسماء كثيرة. الأسد، الغضنفر، قسورة، أسامة، الليث، الضبع، الظبي، الظبي غزال يا رجل، الهزبر. أنا الهزبر تأخرت. الضبي، الضبي هو الغزال، والماء، المطر، والغيث، والقطر، أشياء كثيرة. ولكن الخلاصة التي أقولها أن عندما نجد مسميات كثيرة لاسم واحد معناها هذا الاهتمام. والقرآن الكريم طبعا بده يهتم بيوم القيامة، لأنه أصلا هذا أصل عقائدي، أصل عقيدتنا الإيمان باليوم الآخر. دائما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، دائما من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. إذن الإيمان باليوم الآخر أمر عظيم، أمر له بال وله شأن، فلذلك لا غرابة أن نجد ليوم القيامة أسماء عديدة في القرآن الكريم. وطبعا عندما نجد مسميات لاسم واحد مثل أسامة هو شبل الأسد، مش الأسد اللي الغضنفر هذا أو القسورة التي تهجم على الـ على الـ كأنهم حمر مستنفرة، لما بتكون الغزلان ولا الحمر الوحشية ولا البقر الوحشي في بيهجم عليهم، هذا قسورة يسمى. إذا قسورة اختير له الاسم، ولا ما بده يعمل اتاك بده يهجم، هذا القسوة. إذا كل اسم يختلف له معنى خاص ودلالة، مش معنى، دلالة خاصة على المسمى. ومن ضمن أسماء القيامة الساعة، والشيء بشيء يذكر من عجيب أو جميل المفارقة، أن الأمريكان بسموا the hour، بسموها الساعة، الأمريكان حتى الغربيين أو الإنجليز دول بسموها الساعة، يعني عندهم الساعة وعندهم the day of judgment، يعني فيه هيك وعندهم here after إلى آخره. بس ولكن عندهم الساعة، قال تعالى إن الساعة لآتية لا ريب فيها في سورة غافر، إن الساعة لا آتية. ولو كان الآية إن الساعة آتية بتكفي، بس لا، هذا لام إيش تسمى؟ لام التوكيد لتأكيد المعنى، إن الساعة لآتية. ثم قال لا ريب فيها، طب ما هو إن الساعة آتية إناف، لا آتية توكيد لفظي، لا ريب فيها تأكيد معنوي، زادت معنى، لا ريب آتية وما فيها ريب، أي ما فيها شك. وتسمى ويسمى كذلك أو يسمى يوم القيامة يوم البعث، قال تعالى لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. لأنه يوم القيامة لما يبعثهم الله عز وجل يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعة، وش بالله داش عندهم افتراء المجرمين والكفار بيفتروا حتى يوم القيامة. فما شفتوا ذقت الموت بعينيكم وشفتوا الملائكة هي عم تقبض روحكم وذقتوا من العذاب وتقسم كمان ما لبس غير ساعة من يوم مت إلى أن بعثك الله عز وجل. وهذا ما هو درس الأخوات كذلك يوم الأربعاء، ومن شاء من الرجال أن يحضر في 11:30 صباحا، نعطي ألترنتيف يوم 4 فقه ويوم 4 البرزخ، الحياة البرزخية. فحياة البرزخية حياة طويلة، وبيقسم أنه بس عدنا ساعة. فالله عز وجل قال لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث، أنتم بقيتوا في حياة البرزخ من يوم متتم، من يوم أن متتم إلى أن بعثتم. الله قال في كتاب الله، يعني في علم الله، لبستم في علم الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث، هذا هو اليوم النشور. ومن أسمائه كذلك يوم الدين، قال تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ممكن تشرح الكلام عن البرزخ؟ البرزخ شرح قد يطول، بس بعطيك ديفينيشن سريع اذا بدك تعرفها. تعال 11:30 اذا كنت فاضي يوم الربوع. البرزخ هي الحياة التي تبدأ من يوم الموت، من ساعة الموت إلى البعث، هي المرحلة. وكلمة برزخ مثل بفر زون، مثل بفر بالإنجليزي، يعني مرحلة، هي شيء حاجز بارير بين الدنيا والآخرة. لما بيموت الإنسان بده يدخل هذه الورد، هذا العالم، حتى العلماء يسموا عالم البرزخ، عالم في حد ذاته هذا عالم. نفس المعنى اللغوي مش الاصطلاحي، هي انه مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يعني بينهما حاجز فاصل، بفرزون بارير، لا يبغي بعضهم على بعض. نفس المعنى اللغوي بالضبط، انه البرزخ معناته الحاجز الفاصل الذي يفصل بين شيئين. فهذا بشكل عام معنى البرزخ، هي الحياة أو العالم الذي يفصل بين عالم الدنيا وعالم القيامة الآخرة. ومن أسماء، طب قال مالك يوم الدين، يوم الدين هو من أسماء يوم القيامة. هناك سيكون الحساب وتوفى كل نفس ما كسبت، وهناك الفصل، هناك كل شيء. ومن أسمائه يوم الحسرة، قال تعالى وأنذرهم يوم الحسرة في سورة مريم، وأنذرهم يوم الحسرة، ومعنى الحسرة من التحسر والندم والقهر، يتحسر الكافر على ما فات، وساعة إذن لا ينفع الندم، فيسمى يوم الحسرة. الواحد في الدنيا يعني بيخسر شغله، بيخسر تجارة، بيصير عنده فلادينج، بيخسر شوية متاع في البيت، بيتحسر، بيتحسر، بيندم، مش بيندم، لا بيتحسر، بينقهر يعني. والله هذا ليست بحسرة، ليس بشيء، إنما الحسرة الحقيقية، الحسرة الحقيقية التي لا تعوض ولا يمكن تعويضها بشيء، هي حسرة يوم القيامة. من أجل ذلك استحق هذا اليوم أن يسمى بيوم الحسرة، مثل التغابن. وسيأتينا واحد يعني بيجيب واحد يشتغل له مثلا شغلة ما بتستاهل أكثر من $50، بيطلب $500. هذا غبي، بيروح على السوق ليشتري حاجة، شغلة حقها مثلا $10، بيضحك عليه، بيشتري، بيبيعه إياها $100. فهذا غبن. ولذلك من مراعاة لهذا المعنى النبي عليه الصلاة والسلام نهى في موضوع الفقه، بالضبط البيوع في الفقه، نهى أن يبيع المقيم اللي بيكون في أهل المدينة لباد. الآن معنى الباد، من اللي من البدو، واحد جاي من البدو، تعرف البدو بيبيعوا، بيزبطوا جلود، بيعملوا عبايات مثل هذه، بيعملوا سمن، بيعملوا قريب، بيعملوا شغلات من المشهورة في البادية. بينزل على المدينة، بينزل على المدينة حتى يبيع هذه الأغراض. المفترض ينزل على السوق، بيشوفها معروضة بالدكان الأول، بديش أنت، بيجي بيسأل بديش هذه ب10، وبديش هذه ب5، بياخذ فكرة، بيروح على الدكان ثاني، شاف بدل 10 9 وبدل 5 7، يعني كلها أني أسعار متقاربة، بس بيعرف السوق لما بينزل. فبعض التجار اللي نياته مش نظيفة يتلقون الركبان، بس تكون قافلة جاية ولا الركبان جايين، بيقفوا برا بداية المدينة هنا، يقول لك شكلك من السوق والدنيا حر وزحمة، وانت أهل البادية ما بالفعل أهل البادية ما فين بيتحرصوا، ما فين يعيشوا بالمجهود. أهل تعال شوف شو عندك بضاعة، هات لنا شو، وأنا بكفيك المؤنة وأنا بشتري منك هون، أنت بمحلك. اللي عم يبيعها ب10 بشتريها بدولار، واللي ب5 بشتريها $0.5، وهكذا. فالنبي أسأل نهى عن تلقي الركبان مشان إيش؟ الغبن. فمن غبن في هذه الدنيا هذا غلط، ما اختلفنا فيه، ولكن ليس هو الغبن الحقيقي، أو ليس هو الغبن الذي يستحق أن يعني أن يندم عليه، إنما هو يوم التغابن هنا، هذاك الغبن. ومن سيغبن هنا؟ والله لن يغبن هناك إلا من غبن نفسه هنا، اللي بيغبن نفسه هنا سيغبن هناك أبدا. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد جل وعلا. ومن أسمائه الدار الآخرة، قال تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وكلمة الحيوان بالمناسبة هي الحياة الحقيقية، الحياة الحقيقية هي الحيوان. فما تزعل إذا باباك قال لك يا حيوان تعال هون، فخذها على المعنى الحسن يعني أنه أنا الحياة الحقيقية. ولم يسمى تسمى الحيوانات حيوانات إلا لأن فيها حياة سميت، وإلا هي تسمى كذلك بهائم. ما هو البهيم؟ وتسمى أعاجم. ما هي الأعجم؟ الذي لا يفصح، ما بيتكلم، ما بيعرف يحكي. هذا البهم شيء مبهم. يعني ما معنى مبهم؟ غير واضح. قد ما صرخ الله عزكم، قد مهما نهق الحمار أو نبح الكلب، تفهم عليه ولا ما تفهم؟ فهو مبهم بهيم. ولكن للحياة التي فيها، إذا الأصل فيها ما نفهم عليها، ولكن كونها فيها حياة تتحرك وبتأكل وبتشرب وبتتكاثر مثل البشر، فسميت حيوانات للحياة التي فيها. فالدار الآخرة كذلك من أسماء يوم القيامة، يوم القيامة. ولماذا سميت الآخرة؟ لأنه الذي نعيش فيها هي إيش؟ الأولى. له الحمد في الأولى والآخرة جل وعلا. الأولى يعني الدنيا، والآخرة هي يوم القيامة. والأولى لماذا سميت الدنيا؟ احنا كلنا عم نقول الدنيا حلوة، نقول الدنيا ما نقول الدنيا، مع العلم هي الدنيا مش الدنيا، بس بنقولها بالعام الدنيا. طيب لماذا احنا دائما نقول الدنيا حلوة؟ فما هي الدنيا؟ الدنيا ممكن تكون حلوة لأنه الدنيا من الدنية الواطية يعني. فكيف الواطية بتكون حلوة؟ الشيء الدني كيف بده يكون حلو والواطي كيف بده يكون حلو؟ فهي بالنسبة للآخرة دنيا. وكلمة دون يعني أقل، كلمة دون يعني أقل، فهي بالنسبة للآخرة دون، والدون كيف بده يكون أحسن؟ فالدنيا ليست حلوة. وإن كان النبي عليه السلام حكى حالة الناس، إنما الدنيا خضرة حلوة يعني بما يراها، كيف يراها الناس، هكذا يراها الناس. وحتى قال أنه الدنيا جنة، بس للمين؟ للكافر. الدنيا جنة الكافر. فكون النبي عليه السلام قال يقول الدنيا حلوة خضرة والدنيا جنة، هي بما يراه من غير المؤمنين. من أسماء يوم القيامة يوم التناد. ما بتعرفوا قصة مؤمن آل فرعون؟ وهذه قصة جميلة. هذه قصة بتتمثل مسرحية بالفعل، جميلة جدا. وقد فعلناها بس صغرنا لما كنا نعمل أنشطة في الدعوة في كذا. مؤمن آل فرعون يعني آيات والله عظيمات عجيبات رائعات. في سورة غافر قال وإن الآخرة، يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين، ما لكم من الله من عاصم. حد بيستطيع يهرب من رب العالمين؟ حد في أحد يستطيع أن يعصم أحدا من رب العالمين؟ أبدا. لذلك ابن نوح المسكين قال يا بني اركب معنا طبعا، ولا تكن مع الكافرين. سأهوي إلى جبل يعصمني من الماء. شوف جبال عالية، لما نذا بعضهم كانوا تحت في الصفح وبتطلع بالجبال، يمكن بالهملايا هذه اللي بيقولوا ما في واحد يوصل فوق، ما في حياة فوق بيقولوا، لأن ما في أكسجين قد ما هي عالية. قال سأهوي إلى جبل يعصمني من الماء. إيش عم تفكر يا ابن إيش؟ طلع لي بهالسفينة ذات ألواح ودسر. إيش عن الدسر؟ وحملناه على ذات ألواح ودسر، ألواح الخشب يعني، والدسر المسامير. واحد يقول لي كان في مسامير هذيك الأيام؟ والله مرة ثانية كان يقول لي كيف بتقولوا أنتوا الحلق يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الحلق؟ هو كان في شفرات يحلقوا؟ والله هذا سؤال سألته أكثر من مرة، وكان في شفرات يحلقوا؟ هو نسي أنه في كان إمبراطورية فارسية ملكت الدنيا، إمبراطورية رومانية، إمبراطورية قبطية المقوقس في مصر، إمبراطورية الحبشية عند النجاشي. كل هذه كانت حضارات عظيمة، بس ما لم تصل إليه البشرية. قل لي كان في شفرات حلو؟ نعم. المهم قال إن قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، يحميني من الماء. قال أنت هالسوائل اللي طلعت هذه شو؟ قال يا أنت، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. يعني لا عاصم، لا منجي ولا منقذ، ولا مدافع، أمر الله واقع، ما أحد سيعصمك من أمر الله إلا من رحم اللي الله رحمهم في السفينة، هذول الوحيدين اللي رحموا. إني أخاف عليكم يوم التناد. ما هو التناد؟ من إيش؟ من النداء. هذا اليوم سينادى كل أحد، يا فلان. هنا الأخوات سألوني أكثر مرة، اليوم القيامة ينادى يا فلان ابن فلانة، وهذا ما سمعناه إلا عند العوام، ما ندري إلا من العوام يقول يا فلان ابن فلانة. إسرائيليات. هذه إسرائيليات بارك الله فيك. لا. ليش؟ لأنه عندهم اليهودية ما بتتم إلا عن طريق الأم، ما في عن طريق الأم، عن طريق الأم. اللي أبوه يهودي وأمه يهودي، اللي أبوه يهودي وأمه مش يهودية ما بيكون يهودي. اللي أمه يهودية وأبوه مش يهودي ما بتفرقش. فعندهم ياها هذه هم. الصلب بتاعهم بيجي من أمه. عن طريق الأم. شو اسمه؟ بين الصلب وإيش؟ والترائب. فهن عندهم من طريق الترائب مش عن طريق الصلب. السلالة بتاعتهم. مع يعني اللي بيسمع هذا الكلام بيظن إنه بيحترموا المرأة كتير. في حين أن ذكر لنا الإسلام أن المرأة إذا حاضت بحبسوها بغرفة واحدة، ممنوع تأكل مع العيلة، مش مع زوجها، مع العيلة كلها، ولا يقربوا ولا بيخلوها تدق في الأكل لأن نجسة، بعتبر كلها نجسة، كانوا يعتزلوها كلها. هكذا لذلك ما بتقول ما بيجي النسب إلا عن طريق الأم، بفكر بتظن إيش يعني، بتلبس عليك الأمر وبتظن إنه أنت إيش، انك انه هدول بيحترموا المرأة. لا لا لا لا لا هكذا بيعتبر. طيب وليش بيعملوا هيك؟ الله تعالى اعلم، الله اعلم، يعني حتى يكونوا ديفرنت، دائما بيحبوا التميز عن الاخرين. ها نعم، دائما بيحبوا التميز. اذا في هذا اليوم ينادى يا فلان ابن فلان. والنبي عليه الصلاه والسلام اخبرنا بان المؤمن ينادى باحب الاسماء له. إذا بالدنيا بيسموه محمد وبيسموه مثلا عنتر وبيسموه مدلي شخبر، في أسماء كتير بينادوا بعضهم الشباب، عارف كيف؟ فينادى يوم القيامة بأحب الأسماء إله، بأحب الأسماء إله يوم القيامة. ومن أسماء يوم القيامة دار القرار. دار القرار من الاستقرار. قال تعالى وإن الآخرة هي دار القرار في غافر نفسها. القرار من الاستقرار والهدوء والطمأنينة والفوريفر، هذه والخلود هي الدار الحقيقية المستقر فيها الإنسان. أما الدنيا صدقوني والله لو إنسان كان عنده قصر وعنده حشم وخدم وحراز وعد ما شئت، ولو عاش 100 سنة ليست دار قرار، بس كونك ما تموت إذا ما هي دار قرار. الموت هو الذي ينغص على الدنيا أن تكون دار قرار. الموت اللي هو الذي يمنع الدنيا أن تكون دار قرار. والله جل جلاله من أسمائه أنه القهار. لماذا؟ لأقول العلماء لأنه قهر عباده بالموت، قهرهم بالموت. فإذا الموت هو الذي يمنع الدنيا أن تكون دار قرار. أما الآخرة فخلود بلا موت، فهي إذن دار قرار. ومن أسمائها أيضا يوم الفصل. قال تعالى هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، كما في سورة الصافة. يوم الفصل. ولماذا سميت بالفصل؟ لأن الله عز وجل يفصل في هذا اليوم بين العباد، والله يحكم فيه بين العباد ويفصل فيه بين العباد، بمعنى يفصل يعني يقضي فيه بين العباد. وتكون له الكلمة الفصل. ما معنى الفصل؟ يعني النهائية، كلمة النهائية التي لا تراجع. هل أحد يستطيع أن يراجع رب العالمين على قراره وحكمه؟ واحد لا سمع الله قضى عليه في أن يكون من أهل النار، في يوم يحكي يا الله حكيت ما انتهى القرار، إن الله قد حكم بين الحكم، انتهى. وإذا قضى إن شاء الله ويحكم لنا بالجنة، في أحد يستطيع يقول إيه ليش؟ يقوم بوش يقول ليش أنا كنت عم حربهم بالدنيا وأنكر ضدهم في الدنيا وأنا كنت هو يظن ده الجماعة الزبانية هدول واليمين مطالب يظنوا أنهم إيش؟ هم المقربون وأن يفعلونها من أجل الدين ويعملونها، يعني كل حكام الغرب متدينين ويعملون لدينهم إلا حكامنا إحنا ما حدا بيعمل لدينه أبدا إلا يعملون للآخرين. وصدق فيهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام شر الناس منزل يوم القيامة من باع دينه بدنيا غيره. هذا أسوأ شيء، يعني أغبى شيء ممكن يصل إليه العقل البشري، أغبى شيء، أغبى درجات العقل أن إنسان بيبيع دينه بدنيا غيره مش بدنيا. يحكي لنا حكى لنا أحد الإخوة اليمنيين قال مرة كان زعيم قبيلة في اليمن كلها قبائل قتل واحد، أهل المقتول اشتكوا عليه وصلت القضية للمحكمة وللقاضي وبدوا يحكم والأدلة كلها ضده لأنه الزعيم لما قبل بيقتل يقتل قدام الناس في 100 شاهد يعني ما عنده مشكلة. لذلك المثل العام بيقول لك اللي بتملك ديته اقتله، الله أكبر عندهم حكم. المهم لما وصلت القاضي طلب هو راح عند القاضي على بيته قال له تعال أقول لك لا بدنا نروح بعيد بدنا نجي أنا قتلته هذا واضح وأنا بعطيك مليون ريال ريال يمني وبك تبريني منها. قال له أنا فايت إذا بدي أخذ منك المليون بدي فوت على النار، إذا فايت على النار وفايت بدي مليونين، مليون ما بيمشي الحال. فهذا الرجل مش بيكون عمل باع عايش دينه بدنياه، لا بدنياه هو أخذ بدل مليون مليونين. أما شر الناس اللي بيبيع دينه بدنيا الآخرين مثل حكام العرب عم يبيعوا دنياهم من أجل الغرب من أجل أمريكا من أجل البيت. هذه يعني أغبى أو يعني أقصى مرق أو قمة الغباء، ما يمكن أن تجد أغبى من هذا. نعم. إذن من أسماء يوم القيامة يوم الفصل، وسمي باليوم الفصل لأن الله عز وجل يفصل ويحكم فيه بين العباد وتكون له جل جلاله الكلمة الفصل أي الكلمة النهائية، والله يحكم لا معقب لحكمه. هذا معنى الفصل. ما معنى لا معقب لحكمه؟ لا في محكمة استئناف لا في محكمة السوبريم كورت ولا محكمة الناقد ولا الناقد ولا في شيء، والله يحكم لا معقب لحكمه، ما أحد في عقب على حكم الله جل وتعالى. من أسماء يوم القيامة كذلك يوم الجمع، قال تعالى وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه في سورة الشورى بالضمة ولا بالفتح؟ وتنذر تنذر حطينا بالضمة يعني قريتها صح، لازم عندك ألم صلها لازم تكون وتنذر تشكيل غلط. لذلك أول الآية أصعب شيء تقول لك إيش أول آية أو آية قبل الآية. مرة واحد حطوا واحد مصري ضرير بيقولهم بالعكس رقم الآية بيقول لك أعطيني آية رقم 52 في البقرة وبيجيب لك سبحان الله برقم ركيز كمبيوتر ما هو هيك. وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. إذن يوم الجمع من أسماء يوم القيامة لأن الله سبحانه وتعالى يجمع عباده في هذا اليوم، يجمعهم كلهم من آدم عليه السلام. يعني الجمع له معنيان، الجمع الزمني جمع من آدم عليه السلام إلى آخر شخص يموت في هذه الدنيا، وجمع لتنذر في الشورى السورة 7 آية 7 كذلك أوحينا إليك القرآن لتنذر أم القرى. لا هذا غير لتنذر، بدي الآية 7 هو نفسها هي سبعة هو معطوف على لتنذر أيوة وتنذر ما هيك وتنذر مش ولتنذر وتنذر مزبوط أنا قرأتها صح بس بدنا ألم لو حدا عنده قلم نصلحه. نعم. فالله عز وجل يجمع العباد من لدن آدم عليه السلام إلى يوم القيامة ثم يجمعهم جميعا كلهم في صعيد واحد. ف هذا بسبب هذا الجمع سمي يوم القيامة بيوم الجمع. وكذلك من أسماء يوم القيامة يوم الحساب، قال تعالى هذا ما توعدون ليوم الحساب، هذا ما توعدون ليوم الحساب في سورة صاد. ويوم الحساب واضح لأن الله عز وجل يحاسب عباده في هذا اليوم بين المؤمن والكافر. وكذلك من أسماء يوم القيامة يوم الوعيد، قال تعالى ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد في سورة قاف. والوعيد ما أقول في اللغة لأن اللغة يحتمل المعنيين، إنما في الاستعمال الأغلبي، في الاستعمال الأغلبي الوعد يأتي للبشرى والخير، فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. الوعد يكون في الحسن والبشرى والخير، والوعيد يكون في التهديد، يكون في الأشياء السلبية، هذا الوعيد. ويوم القيامة هو يوم وعد ووعيد، يوم القيامة هو يوم وعد للمؤمنين وبشرى، ووعيد وتهديد للكافرين والعياذ بالله والعصاة المجرمين. فهو بهذا المعنى سمي يوم الوعيد. وهو يوم الخلود، قال تعالى ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، فهو يوم خلود لأهل الجنة وكذلك يوم خلود، ما نقول أهل النار عموما لأن أهل النار فيهم عصاة مؤمنين، هو يوم خلود للكافرين المشركين الملحدين بيعزوا الله في النار. وهذا ما يقال كذلك يوم القيامة بعد أن يؤتى بالموت على هيئة كبش أو ثور، ثور على كبش أو ثور، كبش يذبح بين الجنة والنار، ثم ينادى يا أهل الجنة جعلنا الله منهم قلوا أمين خلود بلا موت، ثم ينادى لأهل النار يا أهل النار نعوذ بالله أن نكون منهم خلود بلا موت. وين مات الموت؟ الموت يموت، لأن الموت مخلوق، بدليل قول الله تعالى في سورة نقرأها كل ليلة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن. الله خلق الموت وذكر الموت قبل الحياة فهو مخلوق. أما كيف ما بنشوف هذا الموضوع، أنت إذا هذه مشكلتك إذا ما بتشوفه ولا بتحس فيه ولا بتعرف تعرفه ولا بتعرف تلمسه ولا بتؤمن إلا بما ترى، هذه مشكلتك. بس ولكنه مخلوق وكل مخلوق سيموت هينتهي. هو إن كان ملك الموت الذي يقبضه قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم سيأتي يوم يموت. وقيل أنه لما ذاق الموت لو أعرف أن هكذا الموت لاستأذنت ربي ألا أقبض روح أحد، يا عفيني من المهم. إذن الموت مخلوق وسيموت، وإذا مات الموت فالحياة خلود لأهل الجنة وخلود لأهل النار. ومن أسماء يوم القيامة يوم الخروج، قال تعالى يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. خروج من أين وإلى أين؟ خروج من القبور، يوم يخرجون من الأجداث سراعا، كما ربنا عجل بها السورة بالآية الثانية ما يخرجوا راكدين ركد مثل النار ماشي، يخرجون سراعا بسرعة، والأجداث هي القبور، يخرجون من القبور سراعا، فهو يوم الخروج من القبور إلى المحشر. ومن أسمائها الواقعة، إذا وقعت الواقعة، لأن هذه الواقعة يعني قادمة صائرة كائنة لا محالة، فهي واقعة. سأل سائل بعذاب واقع، يعني حادث، حادثة جاية لا مرد لها من الله. وتسمى كذلك بالحاقة، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. والحاقة بمعنى أنها حق، واقعة حقا، فهي حق لا مراء ولا جدال ولا شك فيها. ويمكن أن تسمى بالحق كذلك أن فيها يقع الحق، يحكم بين العباد بالحق ويحق الله الحق بكلماته، وهي الطامة الكبرى. فإذا جاءت الطامة الكبرى فهي طامة كبرى بالنسبة للكافرين والعياذ بالله، يعني مصيبة كبرى، فهي طامة كبرى. وهي الصاخة، فإذا جاءت الصاخة وهي الآزفة لقول الله تعالى أزفت الآزفة، وهي القارعة لقوله تعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. بالنسبة للصاخة وللآزفة وللقارعة ممكن الطامة تكون والحاقة ممكن تندرج فيها. هذا الذي كنت أردت أن أبدأ حديثي به بملاحظة مهمة فجاء مكانها الآن في آخر الحديث عن أسماء يوم القيامة. الحقيقة بعض الناس يخلطون بين شيئين، بين ما يحدث مع نهاية الكون وبين القيام من القبور ويوم القيامة أو يوم الآخرة. نحن نعيش في الحياة الدنيا في الأولى، في الدنيا وفي الأولى، وهذه الأولى لها نهاية، وعندما تنتهي تسمى الساعة. الساعة يعني نهاية الكون، فنهاية الكون والله تعالى أعلم ما ينبغي أن يسمى يوم القيامة، لأن القيامة سمقام، ما القيامة عندما تقوم، بعد ما بيقوم الناس لرب العالمين من قبورهم ويخرجون من الأجداث سراعا، هذا يوم القيامة عندما يقوم الناس لرب العالمين. أما مع نهاية الكون ونهاية العالم ونهاية هذا الحياة الدنيا هي الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى تقع، متى تحدث، متى ترسو، يعني متى تقع. قل إنما علمها عند ربي، وفي الآية الأخرى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. حتى النبي يسأل ما تعرف شيء من ذكرها، ما تعرف متى أنا. إلى ربك منتهاها، يعني منتهى علم الساعة هو إلى الله. فهذه اسمها إيش؟ مش يوم القيامة، اسمها الساعة. في الساعة، في يوم تقوم القيامة، هيك حتى الناس يوم تقوم القيامة، يوم يخرب الكون، يوم ينتهي الكون، يوم تقوم الساعة، يوم تقع الساعة، عندئذ بتصير الآزفة والقارعة والصاخة والحاقة مثلا، وفيها يخرب الكون وتسير الجبال وتتفجر البحار والسماء، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، هذا علامة خراب الكون. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا. هذا مش يوم القيامة، هذا في الدنيا. فهذه الأحداث كلها تحدث عندما تقوم الساعة، عندما ينتهي الكون. فلا ينبغي الخلط بين هذا وذا. الساعة ما تقلش ليها يوم الساعة، بس الساعة الوحدة، إنما الباقي كلهم يوم القيامة ويوم القيامة. طبعا الآخرين كل هذا يوم القيامة. كلمة غلط، قلنا يوم الساعة هي الساعة بس، هي الساعة، وممكن أن تقول يوم الساعة، وممكن تقول نهاية الكون إلى آخره. لأنه في حديث جبريل لما سألوا عن الإيمان وسألوا عن الإسلام وسألوا عن الإحسان، ثم سألوا عن إيش؟ عن الساعة. ما قالوا متى يوم القيامة؟ قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة، ولكن أعلمك أو أدلك أو أقول لك على أماراتها، يعني علاماتها وبعض أشراطها. إذن هذا الذي أحببت أن أنبه عليه. الوقت انتهى، ولكن الأخوات إذا كان عندهم أسئلة 5 دقائق فقط. والله أنا ما حصرتهم، بس في أسماء كثيرة ممكن يكون بعض العلماء ذكروها، وربما يختلف في بعضها كالعادة، ولكن هذه التي ذكرناها على الأقل ممكن نقول هذه متفق عليها، والتي ذكرنا هنا فقط 19 لا يعني أنه ما في أكثر. أخوكم ماهر بالأول جاب لي يمكن 25 واحدة جاب ما أكثر، بس في شيء كان رديناه مزبوط. فممكن يعني أما كم اسم تحديدا ليست من العقائد التي ينبغي أن نقول مثل ما ورد إن الله 99 اسما، ما فين نقول اليوم القيامة لها مثلا 50 اسما أو سما، لم يرد هذا، إنما هي أسماء القيامة المستنبطة من القرآن الكريم ومن الأحاديث النبوية الصحيحة. ما في أبو بكر هل هو لقب أم اسم؟ كنية؟ ما هو اسم؟ كنية مابود في أبن أو أم؟ لأنه هو هل هو اسم ولا شو اسمه إذا كان كنية ما؟ عبد الله اسمه عبد الله. بس في ناس يسمين أبو بكر، في ناس مليان بسمي الاسم الأول أبو بكر، هذا موجود في أبو كر كمان، أبو بكر أبو كر. نعم هو هذا لقبه واسمه عبد الله. لا ما هو أنتوا لازم تعرفوا أنه الكنية الكنية مش بالضرورة أبدا أن يكون عندك عنده ولد اسمه نفسه أبدا. نعم الأبو القاسم كان عنده الرسول سمى أبو بكر، لا سماه الصديق أو لقبه الصديق. فحتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يلقب أو يكني ما فعل النغير يا أبا عمر، وكان عمره 7 سنين يعني لا تزوج ولا عنده أولاد، وعائشة كذلك لقب أم عبد الله ما عندها أولاد. يعني اللقب عند العرب هذه ما بعرف غير العرب ممكن ما يعجبون أو ما بعرف يصف له، بس هذه ولا أقول هي مثلا يعني ينبغي على العرب والعجم أن يلقبوا أنفسهم بأبي فلان وأمي فلان، ما أقول هذا، ولكن هذه كانت عادة العرب ودرج عليها المسلمون وأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي سنة تقريرية أقل ما يمكن أن نقول سنة تقريرية. نعم لأنه ما موجودة عند العاجم، ما في عندهم أبو فلان وأبو علان، ما في وبين فلان وبلاد وغيره، ما في منه هذا. عند العجم لا، هدول اللي انصبغوا بالصبغة العربية، هدول اللي عاشوا بالبلاد العربية. لا جونسون كلها فيها صنف في الآخر كلها بأسماء ابن فلان. نعم ممكن. في سؤال ثاني بسرعة مشان الوقت. طبعا في الإمام السيوطي رحمه الله عنده كتاب اسمه يعني لما بنقرأ آية في بالنسبة للآيات تسمى أسباب النزول، تحدث قصة أو سبب فبتنزل آية، هذا علم وكتب خاصة اسمها التايتل تبع العنوان اسمه أسباب النزول. بس إذا حدث شيء والنبي عليه الصلاة والسلام قال حديث بيسموه أسباب نزول الحديث، ما بيقولوا أسباب نزول لأن الحديث ما بينزل، حديث بيطلع، فبيسمى اسمه أسباب ورود الحديث، سبب ورود الحديث. فالسيوطي كتاب وغير السيوطي، وهم في المكتبة موجود كتاب أسباب ورود الحديث للسيوطي نفسه. إذا أنت انترستد اطلبي من الشيخ عبد الظاهر، هو 4 مجلدات كمان، إذا عندك يعني إجلادة تقرأي 4 مجلدات. كنا عم نبحث مع الإدارة كيف بدنا نظبط لكم المكتبة ومع أخونا محمد، وكان قلق جدا، مش قلق شو يسموه؟ مهتم بارك الله في الأخوات، كيف ممكن يدخلوا ويقرأوا ونسوي لهم وقت معين أو يستعيدوا يعني إن شاء الله. اختار اختار اختارنا واحدة نعطي المكتبة. طيب انتو الشيخ عبد الظاهر يقترح انو اختاروا واحدة من كون تكون مسؤولة ونعطيها المفتاح وتعلم بين الاخوات انه هذا اليوم لكن لا يشارككن فيه احد مثل ناقة ثمود لكم شرب ولها شرب يوم معلوم. بدكن اياها قريبة ولا بعيدة؟ بدن اياها قريبة نعملها عند الجمهور بنبنينا هناك ان شاء الله مكتب. اقترح هذا ان يكون دار من دار المصلى وبس. اقترح هذا بس ان شاء الله ان شاء الله بس لا لا بدها قفل اذا حطيناه بالمصلى بدها اقفال بصير. ممكن هناك استر لهم اذا كان بدهم يوم خاص. يقول هناك استر لكل هناك يعني ما حدا بيزعجكم ولا بيشوفوا حدا لا حدا بيشوفكم. يا اخي كلنا فشختين يعني وين على بعيده ولا ممكن افضل شيء يوم الاربعاء عندهم درس وبعد الصلاه يروحوا يعني يسرحوا ويمرحوا في المكتب. نعم طيب لماذا سمي يونس عليه السلام ذو النون؟ لماذا سمي يونس عليه السلام ذو النون؟ النون في اللغه العربيه مره ثانيه هو الحوت او السمك. وبيعجبوني اهل المغرب بقول لك شو اكلت لي بقول اكلت حوت. الله اكبر حوت في كامله يعني او مصري حتى واحده يعني انا احنا بلاد المشرق الحوت وما ادراك ما الحوت هو الويل بسموه بالانجليزي هذا اللي الله اكبر يعني هذا الحوت عندنا مع العلم في اللغه وفي القران الكريم السمك اي سمك فالحوت هو السمك مطلقا سواء صغير ام كبير. وفي آية اخرى عن يونس عليه السلام قال فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اللي هو ذي النون او ذو النون يعني ذو في اللغة ما معنى ذو يعني صاحب يعني ذو شأن يعني صاحب شأن ذو النون يعني صاحب الحوت. فبالقرآن نفسه فسرها وافضل تفسير ما يفسر القرآن بالقرآن فذنون يعني صاحب الحوت. وصلت المعنى الفكرة؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والعصر إن الإنسان في خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأصوا بالحق وأصوا بالصبر. أبو عايز تؤذن؟ قال هو أندى منك صوتا هكذا قال النبي عليه السلام لما واحد بده يتعدى على بلال رضي الله عنه بده يؤذن قال هو أندى منك صوتا فصارت سنة. بعد العشاء عندكم الأخوات درس؟ نعم يا جمال بس بعد الصلاة بعد الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا